يكفي هذا الوصف، يكفي هذا الوصف، بل أزيدك لتعلم درجة إفسادهم، أنهم أكثر أهل النار. في الحديث يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار من أمتك، فيقول آدم: لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله عز وجل: أخرج من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. حينئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. من كل 1999 إلى النار. فشق ذلك على صحابة رسول الله وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999 إلى النار، ومنكم واحد، والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة: الله أكبر، ربع أهل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة: الله أكبر. ثم قال في الثالثة: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله عز وجل، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. تخيل، نحن الأمة رقم 70 في الأمم، كما قال رسول الله: أنتم موفون 70 أمة، أنتم أخيرها وأكرمها على الله عز وجل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيأجوج ومأجوج، يا آدم أخرج منهم، هم من أولاد آدم، مفسدون في الأرض. أين يسكنون؟ يسكنون على الأرض. ولماذا لم نراهم على الرغم من الأجهزة الحديثة الموجودة الآن؟ لأن الله عز وجل ما آتانا من العلم إلا قليلا. الله عز وجل يعمي عنا أشياء ويظهر لنا أشياء، كما يعمي عنا الجن والملائكة، هم موجودون بنص القرآن الكريم ولكننا لا نراهم. فكذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل لم نعرف مكانه ولم نصل إليه. وإن كان في التاريخ يقال أن الملك الواثق، الخليفة الواثق من خلفاء المسلمين، أرسل جيشا يبحث عن مكانهم، وظل سنتين كاملتين يبحث عن مكانهم، ثم عاد بعد سنتين بعد أن رأوا يأجوج ومأجوج. فالله عز وجل لحكمة يعلمها لم نصل إلى مكانهم مع كثرة الأجهزة الحديثة التي تستطيع رصد ذلك. يأجوج ومأجوج من بني آدم أعطاهم الله عز وجل إمكانيات خارقة، يعمرون يعيش الواحد فيهم حتى يرى من ذريته ألفا كما قالت بعض الآثار. حينما يأذن الله عز وجل لهم في الخروج يخرجون، ومنذ أن بنى ذي القرنين الردم كما ورد في سورة الكهف فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، كل يوم يحاولون نقب هذا الردم الذي بناه من زبر الحديد المخلوطة بالنحاس، يحاولون خرقه، وإذا ما أوشكوا على خرقه غربت الشمس. فيقول بعضهم لبعض هكذا أخبرتنا السنة المباركة، غدا نكمل. فيعودون في اليوم التالي فيجدونهم عادة كأشد صلابة مما كان، ويظلون على ذلك كل يوم يحاولون النقل، حتى إذا أذن الله عز وجل يقول أحدهم غدا نكمل إن شاء الله، فيعودون فيجدون الثقب كما هو. في حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها تقول استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان في بيتها قد احمر وجهه من شدة الفزع وهو يردد ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت يا رسول الله ماذا حدث؟ فقال صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام التي تليها. قالت أمنا زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت الذنوب، إذا كثر الظلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. متى يخرجون؟ حينما يأذن الله عز وجل. وستكون علامة خروجهم هي العلامة الكبرى التي تلي نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والسلام. المسيح عيسى ينزل في آخر الزمان كما قال الله عز وجل، لأن الله رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فينزل ليقوم بمأمورية كلفه الله بها. يفعل ماذا؟ يقتل المسيح الدجال. وبعد أن يقتل المسيح الدجال ويعيش في الأرض وتمتلئ الأرض خيرات وبركات، يوحي الله عز وجل إلى نبيه عيسى، يا عيسى لقد أذنت لخلق من عبادي لا يقدر أحد على قتاله، لا يدان لأحد على قتاله، لا أحد يقدر عليه، فحرز عبادي ناحية الطور. فيخرجون، وقالت الآية في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يخرجون يخربون في الأرض، يمرون ببحيرة طبرية فيشربونها، يمر أولهم حتى إذا جاء آخرهم يقول كان هنا ماء. ماذا يفعل عيسى؟ لا قبل لكم، حرز عبادي إلى الطور، فقط سلاحك يا عيسى هو الدعاء. هؤلاء لا قبل لأحد بهم. الدعاء يا عباد الله، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تفطر ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. عيسى يجر يحرز المؤمنين إلى جبل الطور، يتحصنون بعيدا عن هؤلاء الذين سيفسدون الأرض كلها، ويصل بهم الغرور إلى أن يقول أحدهم قهرنا أهل الأرض والآن نقهر أهل السماء، ويصوب سهمه إلى السماء فيعود كأنه ملطخا بالدماء فيقول قهرنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء. ماذا يفعل عيسى والمؤمنون؟ الدعاء، يلجؤون إلى الله عز وجل الذي يجيب المضطر إذا دعاه، الذي يكشف السوء، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم القادر الخالق سبحانه وتعالى. انظر كيف ينتقم من هؤلاء الذين ظنوا أنهم قهروا أهل الأرض، وظنوا جهلاً أنهم قهروا أهل السماء. يسلط الله عز وجل عليهم جنداً من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. النغف دود صغير فيميته الله عز وجل كموتة رجل واحد حتى تمتلئ الأرض بجثثهم. ثم يرسل عيسى من يبحث له في الأمر ماذا حدث للقوم، يستطلع له الأخبار، فينادي أبشروا لقد نجانا الله منهم، لقد أهلكهم الله جميعا بدودة. وما يعلم جنود ربك إلا هو إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. يهلكهم الله عز وجل كموتة رجل واحد، وتمتلئ الأرض بالنتن، فيضرع عيسى إلى ربه، الأرض امتلأت بالنتن والخبث، فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق الإبل فتأخذ هذه الجثث وتوريها حيث أراد الله عز وجل، ثم تمطر السماء ليطهر الله عز وجل الأرض، لأن الله عز وجل يريد لهذه الأرض الطهارة والنظافة والإصلاح، لا يريد لها الفساد. هذه سنة الله عز وجل في أرضه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا باختصار ما يجب علينا أن نعرفه عن يأجوج ومأجوج، دون أن نلهث وراء القصص التي كلها من الإسرائيليات، والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي كما قال علماؤنا علم لا ينفع وجهل لا يضر، من يوم جمعة إلا في ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن لا إله إلا الله، كل شيء قائم به، كل شيء خاشع له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، ومفزع كل ملهوف، ومغيث كل مكروب. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. قطرة من بحر جوده تملأ الكون ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،